كفل كان له كفل من الوزر، يعني عليه إثم لأنه تمكن من الاستماع ومع ذلك لم يستمع ولكن حصل منه اللغو. نعم. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى، ومن قال لصاحبه يوم الجمعة صه يعني اسكت فقد لغى، وهذا يعني معناه أنه إذا كان هذا أمر بمعروف فإنه ومع ذلك سمي لغوا يعني فغيره من باب أولى، وكل هذا المقصود منه عدم حصول أي شيء يشغل عن الإقبال على الخطبة والاستماع لها والإنصات لها. أيوة. ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء أي تلك التي لغى فيها. أيوة. ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول سمعت ذلك سمعت رسول الله يقول مثل ذلك، يعني هذا الكلام الذي قاله عن المنبر وخاطبهم به يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثل ذلك أو يقول ذلك، يعني فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في إسناده من لا يحتج به فهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس له في جمعته تلك شيء، يعني جمعته باطلة يعيد صلاة الظهر. لا لا ما يقال أنه يعيد، ولكنه لكنه يعني ما حصل أجر الجمعة، لكن لا يقال أن صلاته لا تصح وأن عليه أن يقضي، برئت بها الذمة. هو نعم أدى الصلاة ولكنه ما حصل أجرها، مثل الأحاديث التي فيها أنها لا يقبل له صلاة كذا، يعني معناه برئت ذمته في الصلاة وأدى الصلاة ولكن ما حصل الأجر، يعني الذي الحديث الذي فيه من أتى كاهنا صدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معنى هذا أن حرم أجر هذه الصلوات مع أن الصلوات هو أداها، لا يقال إن عليه أنه يعيدها وأنه يقضيها، فهذا من جنسه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء الخراساني. عطاء الخراساني وهو صدوق يهم كثيرا. صدوق يهم كثيرا. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن مولى امرأته أم عبد الرحمن. عن مولى امرأته أم عثمان وهو مجهول، أخرج له أبو داود. ما وجدت. نعم. ترجم له الحافظ. إيه نعم. في ال في ال في ال في ال شو اسمه في المبهمات. في المبهمات. إيه آخر ال. لا مولى امرأة. عن عطاء في عطاء الخراساني رواية عن مولى امرأته. لأني أذكر أني في النسخة اللي عندي ما وجدت هذا. لا هو فيه. هذه من الزيادات إذا كان موجودة عندي في النسخ، هذه زادها أبو الأشبال. أيوة. أخذها من عون المعبود وتحفة أشرف، قال مجهول رمز له بدال. فذاك حصرها بين قوسين. أيوة. الترجمة كاملة. أيوة. هو مجهول يعني فيه عطاء الخراساني الذي يهم كثيرا وفيه هذا المجهول. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث، يعني أنه لم يشك، لأن الرواية السابقة فيها الربائث والترابيث، وهنا الوليد بن مسلم رواه عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي مر في الإسناد، وقال الربايث يعني بدون شك.